إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفلح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث بهذه الألفاظ جاء في سنن الإمام النسائي، والحديث جاء بروايات عديدة وألفاظ متنوعة في صحيح البخاري ومسلم وغيره. ولكثرة عبارات هذا الحديث ورواياته يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عدة مرات في رمضانات متتابعة، ولكن هذه الرواية التي جاءت في سنن الإمام النسائي فيها ألفاظ تتميز بها عن كثير من الروايات، وقد صححها عدد من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم في الحاضر والماضي. فيها عبارات نحتاجها ونحتاج أن ننتفع بها، وسيتبين لنا بعون الله تبارك وتعالى اختلاف الألفاظ خلال شرح الحديث. أتاكم رمضان، في هذه الرواية هذا الله، وفي الروايات الأخرى إذا جاء رمضان أو إذا دخل رمضان أو إذا كان أول ليلة من رمضان. وهذه العبارة التي معنا عبارة ملفتة للنظر، أتاكم الخطاب لجماعة المؤمنين، لأن هناك فرق بين عبارة أتى وعبارة أتاك أو أتاكم أو أتاكما. لو أن إنسانا سافر مدة طويلة وعلى مسافته، حين تلتقي ببعض الجيراني تقول فلان جاء، أتى فلان، أتى جاء فلان على فلان، ولما تقابل ولده تقول له إيه؟ زي الغريب تيجي بقى العباره دي معانا اتاك، ويا سلام بقى لو جيت رشاو بقى ولسه في الطريق ما وصلش، قالت حبيبة يعني ايه اتاك؟ يعني اتاكم ايها المفكرون الذين تفكرون في رمضان، اتاكم ايها المنتظرون آلاكم أيها المتشوقون في فئة من الناس ينتظروا رمضان، أتاكم رمضان، من أتى هؤلاء الذين هم الآن في الملاهي والمسارع والتدريبات والشرب واللهو، وإن تسمعوا بأسماء المسلمين، أتى من ينتظر، من يفكر، من يشتاق، أتاهم أيها المحبون، أتاهم رمضان بشرى. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، وساق هذا الحديث، وقال بعض أهل العلم: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بحلول رمضان. رمضان شهر الخير والبركة، شهر التوبة والغفران، شهر التخلص من الآثام، شهر المؤمنين، شهر العاملين، شهر القرآن، شهر أهل القرآن، بشرى لهم. كذلك رمضان شهر مبارك، أيضا عبارة ملفتة للنظر، لأن الفرق بين هذه العبارة وبين ما قال مثلا: شهر فيه بركة، شهر ذو بركة، شهر مبارك، حين يقال شيء فيه بركة إذا فيه وزن، فيه نوع، ولكن العبارة المنتقاة المختارة: شهر مبارك كله بركة، مبارك في كل شيء. ما هي البركة؟ البركة المفهوم العام الفلاحي المتوارث عند الناس. الناس يقولون: هذا الشيء فيه بركة، وهذا الشيء ما فيهوش بركة. بمعنى ايه؟ امر لا يعد ولا يحس، شيء قليل يكفي ويزيد، شيء كثير لا يكفي ويصل عنه. كيف يعبر الناس عن ذلك بهذا التعبير الصحيح؟ شيء فيه بركه وشيء لم يشكر، راجل عنده حمل عيال والدخل قليل، عايش الحمد لله مستور ومعه رفقه، بيصرف بيجيب طلبات البيت والعيال والحمل التقيل ويصرف، يوفر حاجه. كيف؟ واحد دخل ما شاء الله دخل كبير جدا جدا وما فيش حمل، باستمرار عنده عجز ويميل عليه ده يستلف منه ويبص لنا يهرب منه، ويسمع رنة التليفون يبص يرد ولا ما يردش، يعمل ايه؟ دخله في مفيش بركة. هو ده المعنى اللي هو تعبير علماء رحمة الله تعالى عليهم، يقولون: البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. البركة ثبوت، هو احنا دايما نقول يعني البركه الزياده، مش المعنى، مش الزياده، لان الزياده ممكن تضيع، ولكن الثبوت. وحتى العلماء يعني لو توسعنا في العباره، بس طبعا مش موضوعنا ده، ان هي البركه دي ماخوذه من ايه؟ الثبوت اللي هو الغروب، لما الجمل يجري يبقى مش هيقوم، ف بروق الجمل ده بيعطي معنى الثبوت. فلذلك اخذ منه مثلا كلمه البركه، بركه ان الماء يجري رجله وبعدين يجمع في فوقه كده يقوم يثبت بقى مع الشيء، بركه ماء. فكلمه البركه مأخوذة من البروق والسبوت، ويقال اطلعوا في الحرب على سبب قوم شجعان لا يرجعون لا ينسحبون. اطلعوا سبب، البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، في الشيء البركة يجعلها الله تبارك وتعالى حيث يشاء في بعض الأماكن، في بعض الأطعمة أو الأشربة، في بعض الأزمنة، في بعض الأشخاص، شيء يجعله الله تبارك وتعالى خيرا ثابتا فيما يشاء. بعض الأماكن فيها بركة، ذكر الله تبارك وتعالى المسجد الأقصى فقال الذي باركنا حوله أرض مباركة، أرض مباركة، هذا العلم موجود عند المسلمين وعند غير المسلمين. في ناس متمسكون، هم إلى بعد متمسكون بما عندهم من علم. اليهود عندهم في الكتب بأن دي الأرض المباركة، ولما هم يتخوضون آمنوا إيه غزة وضخ، ولما دخل واحد على المسؤول بتاعهم فطلعه يجيبه التوراة وأثبت بأن إحنا تفرقنا وتنازلنا عن الأرض الملعونة، تمسكنا بالأرض المباركة. ويا ليت قومي يعلمون، هم بما عندهم من باطل يتمسكون، والمسلمون بما عندهم من حق ماذا يفعلون؟ الذي باركنا حوله، البركة في طعام أو شراب، شجرة الزيتون، شجرة مباركة يؤخذ من شجرات مباركة، ماء المطر حين ينزل من السماء قبل أن يتلوث بأفعال العباد، ونزلنا من السماء ماء مباركا، ماء زمزم ماء مبارك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مبارك يعني الجعان يأكل والمريض يشرب، الجعان يشرب منه يشرب والمريض يشرب منه يداوى. في صحيح البخاري وغيره أبو ذر الغفاري أقام في مكة ليس له أحد، أقام في جوار الكعبة يشرب من ماء زمزم، لا طعام ولا شراب، ما في إلا ماء زمزم. ماذا حدث من ماء زمزم؟ حدث هو أكل وشرب وتغذى، لأن الساعات الواحد ياكل علشان يطفئ ألم الجوع، مفيش غذاء، وبعدين بيشربوا لها شراب ويلعبوا علشان يجوعوا يطفئ الجوع، ولكن أبو ذر بيقول إن هو مع القصر عنده سم ويضخم بقلب قرش، من إيه؟ من المواد الدسمة، من أين المواد الدسمة؟ الله تبارك وتعالى جعل في ماء زمزم 15 يوم، هو يوم من الاثنين، ده 15 يوم ما في الا ماء زمزم، فحوله الله تبارك وتعالى الى مواد دسمه متعدده ومتنوعه. البركه في الاشخاص، فهذا رسول الله عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت. شهر رمضان شهر مبارك، بعض الناس يبقى صايم ومتعب وفي شغل لازم يسلم يشتغل وهو صايم، يحصل يقول لك والله الشغل اللي تاني اللي توقف ساعتين ما يطلع في غير الصيام ولا في اربع ساعات، تحسبها ازاي؟ ما تحسبش. دايما المؤمنون لهم تفكير إيمان، زي ما تلاقي واحد في مشوار مصلحة الأذان وبعدين هيركب هو هيعمل ايه؟ لا كده الصلاه كده خطا، الجماعه ممكن يلقى هناك ممكن ما يلقاش، ممكن يصلي جماعه. وفي البعض ربما الزمايل يختلف، لا لا لا كده تشدد. احنا الجسم يفوت الميعاد هيتاخر، احنا برضه ما ينفعش ناخد في الموعد وهم ايه؟ ما يصلوش جماعه وهنلقى هناك. يحصل ايه؟ في غالب الاحيان يوصلوا سوا. اللي صلى جماعه وخلص الحمد لله وفاق، واللي ما صلوش ولسه هيصلوا امتى وازاي يوصلوا سوا؟ حصل اي جواب ولا اعلى الضغط؟ زي ما تلاقي واحد عاوز وشايفك هو في الصف الخامس ولا في الصف الثاني، وشايفك اهو يطلع يجري يقف على الصيف، وانت تقول الاذكار وتصلي السنه وتروح اللزوم ايه؟ ما تبصله تشوفه خرج ولا لا، ما تقعد تذكر الله لغايه ما يقوم تقوم. بارك ذكر الامام ابن القيم رحمه الله عن الامام ابن تيميه وما كان عنده من بركه في الوقت والعمل والانتاج، يقول: كنت ابيت مع ابن تيميه الليله فيكتب من الكراسات ما لا يكتب الا في اسبوع. الف ود مسائل، يحرر مسائل، يلخص مسائل. فليله ما كتب في ليله ما يتمش ابدا في اقل من اسبوع. بركه، لانهم كانوا يعلمون ليعملون، كان لهم اغذيه، انواع من الاغذيه. كان يصلي الفجر في جماعه ويظل يذكر الله تبارك وتعالى من بعد صلاه الفجر في جماعه حتى تشرق الشمس، وبعدها يصلي ركعتين ويقول: هذه غدوتي ولولا قدوتي ما وجدت قوتي. ده الفطار، ده الاستغاثه، ده الفطار اللي لابد منه. وجبه الغداء اللي وجبه اول من اول اليوم، شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيام. يا لامن العباره، العباره يا اخوه محتاجينها والله، محتاجين يوضح الأولاد اللي يتعرفوا عليها روحانيا. لما نسأل واحد، يسأل نفسه لماذا رسول؟ في أجوبة كتير جدا جدا وحلوة جدا جدا وصحيحة. لماذا رسول؟ أصوم لأن الصيام يهذب النفس ويطهر القلب ويرفع الروح. صحيح. لماذا اصوم؟ اصوم لان الصيام يجعل القوي يشعر بالضعيف، والقوي يحس بالفقير. صحيح. لماذا اصوم؟ لان الصيام قربه الى الرحمن سبحانه وتعالى. كل دي وبدا اللي هي الايه؟ اللي هي جاء في القران الكريم: كتب عليكم الصيام. فرض يعني قبل هذا وذاك اجابات جميله جدا جدا وصحيحه، ولكن في جانب اعتقاد. لماذا اصوم؟ لان الله تبارك وتعالى فرض الصيام. فرض الله عز وجل عليكم صياما. وخذوا بالكم في الثواب، لأن كما جاء في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا، إيمانا قال أهل العلم معتقدا وجوب صومه، مش معتقد إن الصيام حاجة حلوة أوي، أو علم إن أنا ما أصومش. إخواتي كلهم صايمين ما أصومش، ده ممكن ده يحصل من الأطفال مش مكلف. فهو خلص صليم هو ما ينفعش يفطر صيام، فده ما فيش حرارة صيام، حتى لو عنده ثلاث سنين ما حصلوش حرارة صيام، هو خلاص عاوز يصيام إن هو المحسنين والبركه من الله سبحانه وتعالى. لا تكلفوا ولا تكلفوا. فان حصل مضره ظاهره يبقى ننصحه بان الدين الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ايمان اي معتقدا وجوب صوم اختساما رجاء الاجر من الله وحده. لا يريد اجرا الا من الله تبارك وتعالى. فرض الله عز وجل عليكم الصيام. اي بعض ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم تغيرات في الكون كانه ينبغي لك يا ابن ادم يحدث عندك تغيرات كما يحدث للكون. ينبغي لك ايها المؤمن ان تستغل هذه الفرصه لان الامور تعيدك على طاعه الله. تغيرات في الكون، فتحت ابواب السماء لقبول الدعاء. ادعو استغفر توب أبواب السماء فتحت لقبول دعائك ورفع استغفارك. وجاءت الأبواب، فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب الرحمن، فتحت أبواب الجنة كلها على صحيح عن والد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغلقت أبواب الجحيم. يعني كأن هذا الشهر فرصة للي عايز يعتق من النيران. وفي رواية الترمذي ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصد. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. عتقاء شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر البركة. فهناك في كل ليلة من ينقل اسمه من ديوان النار إلى ديوان الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الرفقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيختم الحديث بهذه العبارة: لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. تذكير ليلة القدر من أول الشهر ومن قبل الشهر، لأنها ليلة العمر. ينبغي أن يتهيأ لها العقلاء طوال العمر. نحن في أول شهر رمضان، تهيأوا لهذه الليلة. من حرم خيرها فقد حرم. العبارة في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي أيضا فيها معنى عميق. خير من ألف شهر. ما عندناش هنا لا مثلية ولا كف التشبيه. يعني ايه؟ انا سالته هذا الشيء مثل هذا الشيء. يعني زي هذا الشيء هذا كذا بتشبه هذا. ولكن هنا في حاجه اسمها لا مثليه ولا تشبيه. في هنا خيريه افضليه. الخيرية والعطانية المقدرة زي واحد مثلا يروح يشتري آلة من الآلات، واحد يشتري ماركة ب 3000 جنيه، واحد يشتري نفس الآلة بس ماركة ثانية ب 10000، يجي واحد يقول بس دي ب 10 دي أحسن من 10 لما تساوي 30000. يبقى أنا الخيرية بكام؟ ب 10. تقول هذا الشيء خير من هذا الشيء 10 مرات، هذا الشيء خير من هذا الشيء 100 مرة، هذا الشيء خير من هذا الشيء 1000 مرة. ليه؟ لأن الطالب كألف شهر. وبعض الناس بدأت شوف العبادة فيها كالعبادة، مش كا عبادة 1000 شهر لا تساوي العبادة في ليلة القدر، لأن ما عندناش كا في التشكيل. خير خير كم مرة؟ 10 ولا 100 ولا 1000؟ سبحان الله. والله يا إخوة منتهى التشكيل، لأن ينبغي أن نفكر في العبارات. ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير كم مرة؟ 100؟ لا. 1000؟ لا. لا. تصور كده لما يجي واحد يقول لك في جايزة، في سؤال اللي يجاوب عليها ياخد 100 جنيه. في سؤال بقى تاني عن التقييم اللي يجاوب عليه ياخد 1000. في سؤال اللي يجاوب عليه مش هقول لكم بقى تشويق، يبقى 100 ولا 1000؟ لا. لا 1000 ولا 2؟ ده لما اقول مش هقول ده تبقى حاجه بقى كبيره قوي قوي قوي، مش هيقول. الله تبارك وتعالى يشوقك ايها المؤمن، الصوم لي وانا اجري به ليله القدر خير من 1000، خير كام؟ خير 100 مره ولا 1000؟ خيريه مفتوحه ممتده حتى تفكر وتفكر وتفكر، فلا تشغل بالتفكير ولكن تنطلق الى العمل. خير من 1000 شهر، خير مقرون اللي هو اجت عليه ليله القدر كغيرها من الليالي. نسال الله السلامه والعافيه. ما هو الامام الشوكاني رحمه الله تكلم عن صلاه الجماعه، وصلاه الجماعه العلماء لهم فيها مذاهب، بعضهم يقول ان سنه وكذا او فرض كفايه، وبعضهم يقول شرط في صحه الصلاه اللي ما يصليش جماعه مع قوه يبقى صلاته باطله، وبعضهم يتوسط يقول صلاه الجماعه واجب على الرجال الا المرضى. فالامام الشوكاني بحث في باب المذاهب، وبعد كده قال عباره بلا منتهي، يعني هو ذهب الى انها ليست واجبه، ولكن قال ايه؟ قال ولكن المحروم من حرم صلاه الجماعه، ده محروم الابعد اوقع نفسه في الجنه. قال فصلاه واحده ثوابها ب27 ضعفا، لو قبل ذلك في المعاملات الدنيوية لكان سفيها ينبغي أن نحجر عليه. في واحد يجي له وظيفة ب2000، وظيفة ثانية ب54000، وظيفة ب2000 جنب البيت، وظيفة هي مشينا مش راضي ولا يتكلم، هيعمل ايه؟ وصلها ب 2000 وصلها ب 54000 27 ضعف. هيقول يعني يكتفي كفايه، ده الابعد او النظير مش هيكتفي. فالامام الشوكاني يقول ايه؟ لكن المحروم اللي هو تفكيره اوقعه في الحرمان يدرك صلاه الجماعه، وبعدين شوف بقى النسبه يبقى خسر في اليوم كام، في الاسبوع كام، في السنه كام. نسال الله السلامه والعافيه. أو يعني أنا ما بحبش أتكلم عن التفكير، ولكن اللي بيدخل ليه؟ لو حسب السنة، سنة بس من عمره، السنة دي لما يجي يوم القيامة يعمل إيه؟ يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وبعدين يا إخوة لو مثلا بس السنة دي مثلا ما اعرفش 2000 جنيه ولا اكتر ولا ايه. جابوا كده طلع ايه فلوس وحرام، وبعدين خدوا بالكم حرق الفلوس اسوأ ولا حرق السجاير؟ يعني واحد هيدي 200 جنيه ويولعها مثلا في ربنا عافينا في حفله ولا حاجه قالوا الزملاء مولع 100 جنيه، دي اسوأ ولا اللي يشيل السجاير ال 100 جنيه؟ اللي ولع 100 جنيه ارتكب جريمه، واللي شيل ال 100 جنيه سجاير حصل ايه؟ ما هو حرق السجاير وحرق ربنا يعافينا يا رب. عمل ايه؟ عمل اساطين. اللي بيحرق المقلم صعب، واللي بيحرق السجاير بيعمل اساطين، لان بينفع ماله ولا ضر نفسه. وما كنتش عايز اتكلم، لان انا ما بحبش اتكلم في مسائل فوقها يعني مفروض لله فيه ليله خير من الف شهر. من حرم خيرها فقد حرم، ما حرم الله ولكن هو الذي حرم نفسه. الله تبارك وتعالى دعانا الى كل خير. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا دلنا عليه ولا شرا الا حذرنا منه. نعوذ بالله تبارك وتعالى ان نكون من المحرومين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تروه به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل من يتبعنا منا، ولا من يرى منا، ولا تسلط علينا